بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامت لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر، وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى آخر أركان الإيمان، وقد ابتدأها من الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان قوله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذا دليل على أن الإيمان ركن من أركان الإيمان، والله يقول: وكل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ويقول سبحانه: ثم جئت على قدري يا موسى. وكل هذه الآيات تدل على أن الأمور بتقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء. ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. والقدر أصله من القدرة، والذي ينفي تقدير الله عز وجل فهو ينفي قدرته. ولذا قال الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. وجاء ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن ابن عباس، وذكر ذلك الطحاوي أيضا قوله: إن القدر سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. الله سبحانه وتعالى اختص بهذا القدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، لا بد للمؤمن أن يحققها ويؤمن بها. ومتى ما أخل بأحد من مراتب القدر لم يصح إيمانه. أول مراتب القدر العلم، الإيمان بعلم الله السابق الأزلي لجميع ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا بد أن نؤمن بعلم الله السابق، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. فلا بد أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. ولذا وهذه المرتبة كان هناك في أول الأمر من ينازع فيها، وهم نفاة العلم، غلاة القدرية، الذين قالوا إن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. وقد أجمع أهل العلم على كفر من أنكر العلم، على كفر من أنكر علم الله سبحانه وتعالى. من قال إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها فهو كافر بالإجماع. كذلك من قال أن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات فهو كافر بالله أيضا. ولذا لا بد حتى تكون مؤمنا بالقدر أن تؤمن بعلم الله السابق وأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وأنهم يقولون إن الأمر أنف، قال رضي الله تعالى عنه: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فتصدق به ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. إذن لا يصح إيمان العبد إلا بإيمانه بعلم الله السابق، وهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فلا بد أن نؤمن أيضا أن الله عز وجل كتب مقادير السماوات والأرض وأن كل شيء خلقه وشاءه فقد كتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، فهذا هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير كل شيء. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب ذلك ربنا في اللوح المحفوظ. والكتابة يقسمها أهل العلم إلى 5 كتابات أو إلى 4. الكتابة الأولى وهي التي لا تبدل ولا تغير، الكتابة الأزلية، وهذا الكتاب لا يبدل منه شيء ولا يزاد فيه شيء ولا ينقص منه شيء، فهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء، وهذا اللوح لا يعلم ما فيه إلا ربنا سبحانه وتعالى، وتسمى بالكتابة الأزلية كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فاللوح المحفوظ هو الذي قدرت فيه مقادير الخلق التقدير الأزلي الذي لا يبدل والذي لا يغير. الكتابة الثانية الكتابة العمرية، والكتابة العمرية هي التي تكتبها الملائكة عندما يكون الآدمي في بطن أمه، يبعث الله عز وجل ملكا فيأمره فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، كما جاء ذلك في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ذكر النطفة يكون 40 يوما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يرسل الله عز وجل ملكا فيأمره فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، وتسمى هذه بالكتابة العمرية. الكتابة الثالثة الكتابة التي تكون في ليلة القدر، وليلة القدر يكتب فيها مقادير السنة كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: في ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من إحياء وإماتة ورزق ومن يحج، حتى الحجاج يكتبون في ليلة القدر. روى هذا الأثر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. فليلة القدر كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، ففي هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ويقدر فيها مقادير السنة. التقدير الرابع وهو ما سيقع في اليوم والليلة، التقدير اليوم والليل وهو إمضاء المقادير السابقة إلى وقوعها، إلى أن تقع وتكون، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويرفع ويخفض ويرزق ويمنع ويعطي سبحانه وتعالى. هناك أيضا كتابة خامسة تسمى كتابة الميثاق، وهي أن الله عز وجل لما أخذ الميثاق من بني آدم من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم، كتب الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار، فلا يزاد من أهل الجنة أحد ولا يزاد على أهل النار أحد، فهؤلاء هم أهل الجنة، هم أهل الميمنة، ومن كان على شمالهم، من كان على شمال آدم عليه السلام، فهم أيضا أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. والذي يعنينا أن هناك كتابات، كتابة تتغير وكتابة لا تتبدل ولا تتغير. أما الذي في اللوح المحفوظ فهذا الذي لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير. وأما الذي في صحف الملائكة، في صحف الملائكة، فهذا الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت فيه سبحانه وتعالى ما يشاء. ولذا لا تعارض أن في من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فهذا الذي يصل رحمه فإن الله يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. فإن كان كتب في صحف الملائكة أن عمره قصير فإن الله يزيد في عمره في صحف الملائكة، وهذا الذي يزيده الله في صحف الملائكة هو الذي أثبته وكتبه في اللوح المحفوظ. فعلم الله السابق هو أن هذا الرجل سيصل رحمه فيكتب له من عمره كذا وكذا، فيكتب له ذلك في صحف الملائكة وإن كان كتب قبل ذلك غير ذلك. فعلى هذا نقول التغيير الذي يقع إنما يقع في صحف الملائكة، أما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يغير ولا يبدل. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فلا بد أن نؤمن أيضا أن الله عز وجل لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وليس هناك شيء يقع بخلاف مشيئة الله عز وجل. ومن ظن أن هناك شيء يقع في غير أو بغير مشيئة الله فهو مبتدع ضال، وهذا هو مذهب المعتزلة الذين يقولون أن الله عز وجل لا تمضي مشيئته في عباده، وأن مشيئة العبد هي التي تمضي، وهذا سيأتي معنا في تفصيل قولهم. إذن لا بد أن نؤمن بمرتبة المشيئة كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل شيء يكون بمشيئة الله عز وجل، سواء كان خيرا أو كان شرا، سواء كان إيمانا أو كان كفرا، فكل شيء يقع هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الخلق، وهو أن نؤمن أيضا أن كل شيء وقع أو سيقع أن الله هو الذي خلقه، وليس هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى، ليس هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق وحده، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. والناس في هذه المراتب، منهم من ينكر بعضها ومنهم من يثبت بعضها، وأهل السنة وسط بين هؤلاء الطوائف، فأغلى هؤلاء الطوائف القدرية نفاة العلم، وهم الذين قالوا إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء كفار بالله عز وجل خارجون من دائرة الإسلام. الطائفة الثانية آمنت بالعلم وآمنت بالكتابة ولكنها نفت المشيئة، فقالوا إن العبد هو الذي يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشاء الكفر ولا يشاء المعاصي ولا يشاء الذنوب، وإنما الذي يشاء ذلك هو العبد، فنوفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يشاء من العبد الكفر والمعاصي والذنوب، وإنما العبد هو الذي يشاء ذلك، وأصلوا على ذلك أصلا سموه بأصل العدل، وزعموا أن هذا الأصل يقتضي أن الله عز وجل لم يشأ كفر الكافر ولا معصية العاصي ولم يخلقها أيضا، وأن العبد هو الذي شاء الكفر وهو الذي خلق معصيته وكفره وهؤلاء هم المعتزلة. الطائفة الأخرى الجبرية الذين قالوا أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار له، وأن العبد حاله مع الأقدار كحال الريشة مع الرياح وحال الميت مع المغسل، لا اختيار له ولا مشيئة له. وهذا لا شك أيضا ببطلانه، فإن الله أثبت للعبد مشيئة كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد له مشيئة وله اختيار، والعبد أيضا له فعل وله تقدير، ولكن مشيئته واختياره لا تمضيان إلا بما شاء ربنا سبحانه وتعالى. فالعبد له مشيئة لكن مشيئته لا تنفذ ولا تمضي إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى. وتفصيل ذلك أن العبد هو الذي يختار وهو الذي يشاء، ولا يعلم ما الذي شاءه الله له، ولا يعلم العبد ما الذي اختاره الله له وما الذي قضاه الله عز وجل له، ولكن الله جعله عقلا وجعله مشيئة واختيارا وجعله إرادة وهداه النجدين، أي بيّن له طريق الحق وطريق الضلال، ثم جعله عقلا يميز فيه بين الحق والباطل، وأرسله الرسل وأنزل لأجله الكتب، ثم أمره بتوحيده وطاعته ونهاه عن الكفر ومعصيته، ثم بعد ذلك العبد هو الذي يفعل ويترك، وهو الذي يقتحم ويترك، إما أن يطيع وإما أن يعصي. ولذا يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فريق أطاع وفريق عصى، وكما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأفاد هذا أن العبد يطيع وأنه يعصي، ولا يجوز العبد أن يحتج بالمشيئة السابقة، لا يجوز العبد في معصيته أن يحتج بالقدر على معصيته إلا في حالة التوبة، إذا تاب إلى الله عز وجل وأقلع من ذنبه وندم على ذنبه بعد وقوعه وارتفاع وتوبته منه وعيب عليه فعل المعصية والذنب، جاز له أن يقول هذا قدر الله عز وجل وهذا ما شاءه الله لي مع ندمه وتوبته. أما أن يحتج بالقدر على كفره ومعصيته وفعله للمنكر فهذا محرم ولا يجوز، بل احتجاجه بالقدر أعظم من فعله بالذنب الذي احتج بالقدر لأجله. وعلى هذا لابد للعبد أن يحقق هذه المراتب الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأيضا أن يعلم المؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمور قد قدرت وقد فرغ منها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الجنة سيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار سيعمل بعمل أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومن كان على طريق الضلالة والشقاء فليسأل الله عز وجل الهداية، وليسعى جاهدا أن يكون من أهل الجنان ومن أصحاب اليمين. ولذا جاء في الصحيح أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وهذا فضل الله عز وجل. ولكن لا يجوز للعبد أن يتمادى في معصية الله راجيا أن يختم له بخير، فإن الأعمال بالخواتيم، وإنما يختم الصالحات من أدام الصالحات، ويختم بالسيئات لمن أدام السيئات، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا ذكر الناظم بعد أن ذكر مرتبة القدر فقال: فكل شيء بقضاء وقدر، أي كل شيء يكون فهو بقضاء الله وقدره. والكل في أم الكتاب مستطر، أي جميع ما تراه وجميع ما يفعله العباد ويقوله العباد ويقعون فيه هو من قضاء الله وتقديره، فالله هو الذي قضى وقدر جميع ما يكون في هذا الكون. وقد مر بنا أن المقدور الذي يقع في هذه البسيطة أو الذي يقدره الله عز وجل على خلقه منه ما يجب الإيمان به، منه ما يجب الرضا به والتسليم به، ومنه ما يجب إنكاره وعدم الرضا به. فإيمان المؤمن يجب الإيمان به ويجب الرضا بإيمانه، وكفر الكافر نؤمن بأن الله قضاه وقدره ولا نرضى بكفره ونبغضه ونعاديه على كفره، فلا نرضى الكفر ولا نرضى معصية الله عز وجل. فمن جهة أنها مقدرة نقول نعم هي مقدرة من الله عز وجل، والله هو الذي قضى ذلك سبحانه وتعالى. ومن جهة فعل العبد فإننا نلومه على فعله وعلى كفره وعلى معصيته، نلومه على فعله ومعصيته وعلى كفره وضلاله. وقد يقول قائل: إذا كان الله قدر عليه الكفر وقدر عليه المعصية فلما يلام؟ نقول: نلومه على فعله واختياره. وذلك أن علم الله السابق لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ومشيئة الله السابقة لا يطلع عليها إلا ربنا سبحانه وتعالى. والعبد لا يعلم على أي حال يكون وعلى أي مآل يصير، فلا بد أن يسعى في مرضات الله وفي طاعة الله عز وجل. فنحن نلومه على سعيه الذي سعاه، نلوم الزاني على زناه، ونلوم الفاجر على فجوره، ونلوم الكافر على كفره، لأنه هو الذي فعل ووقع في المعصية والمنكر. والله إذا عاقبه يوم القيامة لا يعاقب على مشيئته وقضائه وحكمه، وإنما يعاقبه على كسبه وعمله جزاء بما كانوا يعملون. فالكافر الذي عمل، والزاني هو الذي زنى، والعاصي هو الذي عصى، فكلهم يعاقبون على أعمالهم وعلى أفعالهم، ولا يعاقبون على ما قدره الله عز وجل شاءه. فالله علم من سيطيعه ومن سيعصيه، علم الله عز وجل من سيطيعه ومن سيعصيه سبحانه وتعالى، ثم جرت المقادير على علم الله السابق. وصورة ذلك لله المثل الأعلى: لو أن معلما في مدرسة وينظر إلى طلابه ويعرف المجتهد من المسيء لاستطاع أن يحكم عليهم في خاتمة الفصل بأن هذا سينجح وبأن هذا سيرسب مما يراه من أعمالهم، وعلمه قاصر واطلاعه ناقص، فكيف بربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم الأشياء كلها. فالله عز وجل عالم ما سيعمله الخلق وهم نطف في أصلاب آبائهم، وهم قبل أن يكونوا شيئا مذكورا الله يعلم ما سيفعل هؤلاء. ثم جرت المقادير على علم الله السابق سبحانه وتعالى، فعلم أن هذا سيطيع وعلم أن هذا سيعصي، ثم كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ مقدرا ما علمه سبحانه وتعالى، ثم شاءه سبحانه وتعالى، ثم خلقه فأوجده عند وجوده. فعلى هذا نقول: لا حجة لعاصي ولا حجة لكافر، كما قال ذلك الضال المضل عندما قال محتجا على أهل السنة: كيف يعاقبني وقد قدر علي الكفر والذنوب والمعاصي؟ نقول: يعاقبك ويعذبك على فعلك أنت، ولا يعاقبك ربنا على مشيئته على مشيئته وعلى علمه فيك، وإنما يعاقب العبد الكافر على كفره وسعيه، فيجازى بأعماله ويجازى أيضا على إحسانه وإساءته، كل يجازى على حسب عمله. ثم قال: لا نوء ولا عدوى ولا طيرة ولا عما قضى الله تعالى حولا ولا غولا ولا لا غول لا هامة ولا لا هامة لا ولا صفرة كما بذا أخبر سيد البشر. يلاحظ هنا أنه لما ذكر مراتب القدر ذكر بعض الاعتقادات الفاسدة التي يعتقدها كثير من الجهال، فمن ذلك الأنواء، ومن ذلك العدوى، ومن ذلك الطيرة، ومن ذلك الغول والهامة، ومن ذلك ما يسمى بصفر، وهذه الأشياء كانت تعتقدها الجاهلية. فمما ذكره قوله الأنواء لا نوء، وذلك أن العرب كانت تعتقد أن الأنواء إذا تغيرت وتحركت وسارت أنه يترتب على تغيرها وعلى تحركها أحداثا أرضية، ويربطون الأحداث العلوية، يربطون الأحداث السفلية بالأحداث العلوية، فيقولون إذا خرج نوء كذا سنمطر، وإذا نزل وإذا كان نوء كذا سيصيب الأرض كذا وكذا، فهذا ما يسمى بالأنواء. وإدخال هذا الباب أو هذه الأبيات في باب القدر لأن هؤلاء عطلوا أو ضعف إيمانهم بمسألة أن الأمور كلها بتقدير الله وقضائه، فعندما ينسب للأنواء أنها تفعل أو أنها أسباب لإنزال المطر أو لدفع البلاء أو لوجود بلاء فهذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا نوء، أي ليس هناك أنواء تفعل لا حقيقة ولا أسبابا، فالأنواء ليست أسباب وليست فاعلة. ومن اعتقد أن الأنواء تفعل كالنجوم ما شابه تفعل في الأرض شيئا فقد جعل مع الله مدبرا وخالقا ومعبودا وربا مع الله سبحانه وتعالى. ومن قال أن الأنواء تفعل حقيقة فقد كفر بالله عز وجل. وأما من قال أن الأنواء هي أسباب عند خروجها وعند وجودها ينزل المطر ويشتد الحر وما شابه ذلك، فنقول أيضا هذا من الشرك الأصغر المحرم الذي لا يجوز، وذلك أن الأسباب إما أن تكون أسباب حسية وإما أن تكون أسباب شرعية، والأنواء ليست بسبب شرعي وليست بسبب حسي، وربط الأشياء بهذه الأسباب التي ليست شرعية ولا حسية هو من الشرك الأصغر المحرم الذي لا يجوز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابي على إثر سماء: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا قال؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، فالذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته فأولئك آمنوا بي وكفروا بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة المطر للكواكب سواء نسبة أسباب أو نسبة إيجاد، إن نسبها إليها نسبة أسباب فهو من الشرك الأصغر المحرم، وإن نسب الأمطار إلى النجوم نسبة إيجاد وخلق فهو شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. إذن يدخل هذا في باب القدر أن المقدر هو الله سبحانه وتعالى، فعندما تجعل أنواء فاعلة تكون جعلت مع الله مقدرا ومدبرا غير الله عز وجل. قوله كذلك لا عدوى، والعدوى جاء إثباتها وجاء نفيها في السنة، جاء إثباتها وجاء نفيها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الصحيحين عن أبي هريرة ثم قال: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، فنفى العدوى. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذا فيه شيء من إثبات العدوى، والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فالعدوى لا تنتقل بنفسها، العدوى لا تنتقل بنفسها، ولكنها سبب، والسبب قد يوجد عند إرادة الله عز وجل فيؤثر وقد لا يؤثر، وإنما الذي يعني يجعل أسباب أسبابا مؤثرة هو الله سبحانه وتعالى. فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا عدوى أي أن العدوى لا تؤثر بنفسها ولا تنتقل أيضا بنفسها. وذلك أن كثيرا من الناس يظن أنه إذا خالط المريض مرض، وإذا خالط المجذوم أصابه الجذام، وهذا باط وليس بصحيح، فإن المرض لا ينتقل بنفسه إلا أن يشاء الله عز وجل. ومع ذلك لم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يورد ممرض على مصح أو مصح على ممرض، أي لا يرد المريض على الصحيح حتى لا يتأثر الصحيح بالمريض، وتأثره هنا حتى لا يظن إذا أصابه المرض أنه بسبب هذا المريض، فيقع في نفسه أنه بسبب هذه العدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ورود هذه المهالك لأن فيها اعتقاد فاسد، وهو اعتقاد أن المرض انتقل بنفسه، أو يقال أن مخاط المريض سبب، والسبب قد يقع قد يؤثر وقد لا يؤثر. فإذا شاء الله عز وجل أن يؤثر أثر، وإذا لم يشأ الله عز وجل أن يؤثر لم يؤثر. وإذا نجد كثيرا من الناس يخاط المرض ولا يمرض، ومن الناس من يخاط مرة واحدة ويصيبه المرض. فالأمر كله يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل، وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، فقوله لا عدوى أي لا عدوى حقيقية تؤثر بنفسها وتنتقل الأمراض بذاتها، وإنما الذي ينقل المرض ويكون هو الذي يؤثر فيه أو الذي يوجده سبحانه وتعالى عند وجود أسبابه هو ربنا سبحانه وتعالى. قال ولا طير، وذلك أن العرب كانت تتشاءم، ونسبة الطير هنا كان أصل التشاؤم عند العرب هي الطير، فكانوا إذا نفروا الطيور من أوكارها إما أن تكون بارحة وإما أن تكون سانحة، فإن ذهبت ذات اليمين تفاءلوا وإن ذهبت ذات الشمال تشاءموا، فسمي كل شيء يتشاءمون به طيرة، أخذ ذلك من ما يسمى بتنفير الطير من أوكارها. فالطيرة أصلها التشاؤم، والتشاؤم إما أن يكون بالذوات، وإما أن يكون بالزمان، وإما أن يكون بالطيور، وإما أن يكون بالبهائم، وإما أن يكون بالأسماء. والطيرة هو كل ما ردك أو أمضاك، هذه الطيرة كل ما أمضاك أو ردك فإن هذا من التطير المحرم الذي لا يجوز. فما أمضاك لأجل رؤية شيء نقول هذا من الطيرة المذمومة، وما ردك لأجل رؤية شيء نقول هذا أيضا من التطير المحرم الذي لا يجوز على الصحيح، فالطيرة كما قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، جاء ذلك عند أبي داود وغيره حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. والطيرة هو أن يتشاءم بما يراه أو بما يسمعه، إما أن يتطير بما يسمع أو يتطير بما يرى. فمن ذلك من يتطير برؤية مثلا الغراب، أو برؤية ما يسمى بهذا الطير الذي يسمى الصرد، كانت العرب إذا تسميه الأخيل، فإذا رأته تشاءمت وتطيرت، كذلك البومة يتطيرون بها، كذلك الغراب، كذلك من الأزمان يتطيرون بشهر صفر، كذلك من الأوقات يتطيرون ببعض الأوقات يتشاءمون منها. فالتطير هو أن تتشاءم بشيء، وبهذا التطير يكون الإنسان قد ضعف توكله وضعف أيضا إيمانه بالقدر، لأن الإيمان بالقدر بمعنى أنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فما فائدة التطير والتشاؤم وهو يعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الذي يوقع الأشياء أو يرفعها هو ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الطير الذي طار جهة الشمال لا يقدم ولا يؤخر، وكذلك هذه البهيمة العرجاء لا تقدم ولا تؤخر، فمن اعتقد أنها أسباب فهي أسباب باطلة، لأنها ليست بحسية وليست بشرعية. وعندما يتشاءم بمثل هذه الأمور يكون قد وقع في الشرك الأصغر. أما إذا ظن أنها تتصرف وأنها تدبر شيئا من الكون يكون كفر بالله عز وجل الكفر الأكبر. فالتشاؤم والتطير والعدوى كلها تدل على ضعف الإيمان بالقدر، لأن الذي يؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كذلك قوله ولا عندما قال ولا عما قضى الله تعالى حولا، أي ليس هناك شيء يحول بين قضاء الله وقدره، إذا شاء الله شيئا فإنه سيقع، وإذا قدر الله عز وجل شيئا فإنه سيقع. قال أيضا لا غول لا هامة لا ولا صفر. الغول هي نوع من أنواع الجن، وهي ذكور الجن، والتي وهي تتصور للناس في طرقهم، تتصور إلى الناس في طرقهم على صور شتى، على صور شتى، على صور مخيفة تخيف الناس، ويظن هؤلاء أن الغول إذا خرجت أنها تهلكهم وأنها تفسد عليهم أمورهم. والصحيح كما قسم لا غول، أن هذا لا حقيقة له. كما أن هناك ما يسمى بالسعالي وهي أناث الجن، فكانت العرب أيضا تعتقد في هذا السعالي أن تستطيع أن تضرهم وأن تغير أحوالهم وأشكالهم وتقلب أعيانهم، هذا كله من الاعتقاد الفاسد الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الغول ونفى أيضا السعالي، فلا غول ولا سعالي تغير ولا تخوف، وإنما الواجب على المسلم إذا رأى شيئا من الجن أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء في حديث ضعيف عند الطبراني إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان له ضراط، حتى قال أبو صالح لابني لو علمت أنه سيخرج لك شيء لأمرتك بالأذان. فالشياطين لا يدفعها إلا الاستعاذة بالله عز وجل، ويدفعها أيضا التحصن بأذكار الله سبحانه وتعالى. أما ما يعتقد الغرب العرب أن هناك غول وأن هناك سعالي تضرهم وتهلكهم، فهذا اعتقاد فاسد قد نفاه الشارع وقال لا غول ولا هامة. الهامة أيضا لها معنيان. الهامة يطلق ويراد بها البومة، وكانت العرب تظن إذا وقعت البومة على بيت من البيوت أنها تنادي على أهل هذا البيت بأي شيء؟ بالهلاك، وأنهم سيموتون أو سيكون فيهم موت، وهذا اعتقاد فاسد باطل. فإن هذه الطائر أو هذا الطائر الذي وقع على هذا البيت ليس بسبب شرعي وليس أيضا بسبب حسي، ويكون وقوعه بتقدير الله عز وجل، ولا يقع بنفسه، وإنما يقع بما قدره الله عز وجل. فالبومة عندما تطير وعندما تقع طيرانها ووقوعها كل ذلك بتقدير الله عز وجل. ومن ظن أنها تختار البيت الذي ستقع عليه وأنها تنادي على أهل البيت بالهلاك فهذا اعتقاد فاسد باطل، ومعتقده يدور بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. إن اعتقد أنها تنفع أو تضر أو أنها تملك شيئا من هذا الضر فإنه أشرك بالله الشرك الأكبر. وأما إذا لم يعتقد ذلك وإنما اعتقد أنها سبب أو علامة أو أمارة فنقول اعتقادك هذا من الشرك الأصغر المحرم الذي لا يجوز. وقيل الهامة أن الرجل إذا قتل تخرج روحه على صورة هامة، إذا قتل تخرج روح على صورة هامة حتى تقع على بيت المقتول ثم تصيح وتقول أسقوني أطعموني من دم الذي قتلني، فلا تسكت حتى يقتل قاتل ذلك المقتول. وهذا أيضا من عادات الجاهلية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهي عادة باطلة فاسدة. قال ولا صفر. الصفر هنا له معنيان أيضا، إما أن يراد به الشهر وهو شهر صفر، وذلك أن شهر صفر كان يأتي في وقت تقلب الأجواء، في وقت تقلب الأجواء بين الشتاء والصيف، فإذا كان ذاك كثرت الأمراض وكثرت الأسقام، فيظنون أن صفر هو الذي جلب هذه الأمراض ويتشاءمون بشهر صفر، وهذا اعتقاد أيضا باطل ولا يجوز اعتقاده. وصفر هو شهر كسائر الشهور، وهو من الأزمنة التي تذهب وتجيء، ولا فعل لها ولا اختيار، وإنما الذي يدبر الأمور ويقضيها هو ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الاعتقاد أيضا صفر أنه شهر مرض وأسقام، هذا اعتقاد فاسد لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. كذلك المعنى الآخر أن صفر هي دابة صفراء تكون في بطن الإنسان، فإذا وقعت في بطنه انتقلت إلى غيره بالعدوى وأهلكته، هذا أيضا اعتقاد فاسد وباطل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا صفر، لا صفر، أي ليس هناك صفر، لا من جهة الشهر الذي أنه يمرض أو يسقم، ولا من جهة هذه الدابة التي يعتقدها الناس أنها تهلكهم وتنتقل إلى غير، تنتقل من شخص إلى شخص، فهذا كله من الاعتقاد الفاسد. وعلى كل حال يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عندما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فليس هناك شيء يدبر مع الله عز وجل، وليس هناك أسباب تؤثر بذاتها، ليس هناك سبب يؤثر بذاته، حتى الأسباب كلها إنما تؤثر بتقدير الله عز وجل سبحانه وتعالى. الأسباب الحسية والأسباب الشرعية لا تؤثر بذاتها إلا إذا أذن الله عز وجل أن تنفع وتؤثر، أما إذا لم يأذن ربنا سبحانه وتعالى فإنها لا تنفع ولا تؤثر. فالماء سبب للري، وإذا أراد الله أن يبطل هذا السبب أبطله سبحانه وتعالى. ولذا نجد من المرضى من يشتكي الظمأ وكلما شرب ماء لم يزده شرب الماء إلا ظمأ، نسأل الله العافية والسلام. فأفاد هذا أن الله عز وجل أبطل تأثير الماء في الري عند هذا المريض. فلا بد أن نعتقد أن كل شيء يكون هو بتقدير الله عز وجل، وليس هناك شيء صغير ولا كبير يخرج عن تقدير ربنا سبحانه وتعالى. نقف على ما يتعلق بهذا الباب، ونختم إن شاء الله في اللقاء القادم بالمرتبة الإحسان، وهي ثالث مراتب الدين التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في أول نظم هذه الأبيات المتعلقة بالإيمان.